أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في تحويل المنفصلة السالبة إلى متصلة، وذلك في الاقتران الشرطي. طبعا المنفصلة السالبة الكلية أو الجزئية يمكن أن تحول إلى متصلة، بس متصلة سالبة جزئية. الحقيقية إلى أربع على نحو الموجبة، وكل من مانعتي الجمع والخلو إلى اثنتين على نحو الموجبة أيضا. فإذا قلنا على نحو الحقيقة ليس البتة، إما أن يكون الاسم معربا أو مرفوعا. شوف، إما أن يكون الاسم معربا أو مرفوعا، فإنه تصدق المتصلات الأربع الآتية. واحد، قد لا يكون إذا كان الاسم معربا فهو ليس بمرفوع. الثاني، قد لا يكون إذا كان الاسم مرفوعا فهو ليس بمعرب. الثالث، قد لا يكون إذا لم يكن الاسم معربا فهو مرفوع. الرابع، قد لا يكون إذا لم يكن الاسم مرفوعا فهو معرب. ولا تصدق بعض هذه المتصلات كليا في هذا المثال. فلو جعلنا المتصل رقم واحد مثلا كلية هكذا، ليس البتة إذا كان الاسم معربا فهو ليس بمرفوع، فإنها كاذبة. لماذا كاذبة؟ قال لصدق نقيضها، وهو قد يكون إذا كان الاسم معربا فهو ليس بمرفوع. وهكذا تحول مانعة الجمع والخلو السالبتان، وعلى الطالب أن يضع أمثلة لهما كهذه الأمثلة، ويبدأ الطالب بعد ذلك في التجربة. تحويل المتصلة إلى منفصلة. قال: والمتصلة اللزومية الموجبة تستلزم مانعة الجمع ومانعة الخلو، والمتفقتين معها في الكم والكيف، فيجوز تحويلها إليهما. الأولى مانعة الجمع تتألف من عين المقدم ونقيض التالي، لأن المقدم لما كان يستلزم التالي فهو لا يجتمع مع نقيضه قطعا، وإلا لاجتمع النقيضان أي التالي ونقيضه. فإذا صدق كلما غرق زيد فهو في الماء، صدقت دائما إما زيد قد غرق أو ليس في الماء، مانع الجمع. يعني ما يمكن أن يكون زيد خارج الماء ويغرق، مانع الجمع. فإذا كان في الماء أحسنت، دائما إما زيد قد غرق أو ليس في الماء. شوف، الثانية مانعة الخلو تتألف من نقيض المقدم وعين التالي بعكس الأولى، لأن المقدم لما كان لا يجتمع مع نقيض التالي فلا يخلو الأمر من نقيض المقدم وعين التالي، وإلا لو خلا منهما بأن يرتفعا معا، وارتفاع نقيض المقدم بالمقدم وارتفاع التالي بنقيضه، فمعناه أنه جاز اجتماع المقدم ونقيض التالي، وهذا خلف. ففي المثال المتقدم لا بد أن تصدق دائما إما زيد لم يغرق أو في الماء. السالبة تحمل على الموجب في تحويلها إلى مانعة الجمع ومانعة الخلو المتفقتين معها في الكم والكيف. التأليف من المنفصلات وشروطه. بعد هذا التمهيد المتقدم نشرع في موضوع الباحث، فنقول لما كان المقدم والتالي في المنفصلة لا امتياز بينهما، فكذلك لا يكون بين المنفصلتين المؤلفتين امتياز بالطبع، فأيهما جعلتها الصغرى صح لك، فلا تتألف من هذا النوع الأشكال الأربعة، ما تتألف. ولكن لما كانت المنفصلتان تحولان إلى متصلتين فينبغي أن تراعى صورة التأليف بين المتصلتين وعلى أي شكل تكون الصورة، ولا بد من مراعاة شروط ذلك الشكل الحادث. ولذا قد يضطر إلى جعل إحدى المقدمتين بالخصوص صورة يتألف شكل متوفرة فيه شروط. أما شروط هذا النوع فللمنطقيين فيها كلام واختلاف كثير، والظاهر أن الاختلاف ناشئ من عدم مراعاة وجوب تحويل المنفصلة إلى متصلة، فيلاحظ أخذ النتيجة من المنفصلتين رأسا. فذكر بعضهم أو أكثرهم أن من جملة الشروط إيجاب المقدمتين معا، هاي من جملة الشروط، هذه موجبة وهذه موجبة، أما إذا هاي موجبة وهذه غيره، وإلا يكونا مانعتي جمع ولا حقيقيتين. ولكن لو حولنا المنفصلتين إلى متصلتين فإنا نجدهما ينتجان ولو كانت إحداهما سالبة أو كلاهما مانعتي جمع أو حقيقيتين، غير أنه يجب أن تؤلف المتصلتان على صورة قياس من أحد الأشكال الأربعة حاويا على شروط ذلك القياس كما قدمنا. فمثلا لو كانت المقدمتان مانعتي جمع وجب تحويلهما إلى متصلتين يؤلفان قياسا من الشكل الثالث كما سيأتي مثاله. أما لو تألفا على غير هذا الشكل فإنهما لا ينتجان لعدم توفر شروط ذلك الشكل. وعليه فنستطيع أن نقول لهذا النوع شرط واحد عام، وهو أن يصح تحويل المنفصلتين إلى متصلتين يؤلفان قياسا من أحد الأشكال الأربعة حاويا على شروط ذلك الشكل، وعلى الطالب أن يبذل جهده لاستخراج جميع المتصلات اللازمة للمقدمتين ثم يقارن بعضها ببعض ليحصل على صورة القياس المنتج المطلوب. طريقة أخذ النتيجة. مما تقدم كله نعرف الطريقة التي يلزم اتباعها لاستخراج النتيجة في هذا النوع، ونحن حسب الفرض إنما نبحث عن خصوص القسم الأول منه، وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام منهما. فعلينا أن نتبع ما يأتي. واحد، نحول كل من المنفصلتين إلى جميع المتصلات التي يمكن أن تتحول إليها. وقد تقدم أن الحقيقية تحول إلى أربع متصلات، وكل من مانعتي الجمع والخلو إلى اثنتين. الثاني، تقارن بين المتصلات المحولة من إحدى المقدمتين وبين المتصلات المحولة من الأخرى، فنختار الصورة التي يتكرر فيها حد أوسط وتكون على شكل تتوفر فيه شروطه، وعلى الأكثر تكون الصورة المنتجة أكثر من واحدة، ويكفينا أن نختار واحدة منها ينتج أو تنتج المطلوب. ثالثا، نأخذ النتيجة المتصلة ونحولها إذا شئنا إلى منفصلة لازمة لها، إما مانعة جمع أو مانعة خلو، فمثلا لو كان القياس مؤلفا من حقيقيتين نحول الأولى إلى أربع متصلات والثانية إلى أربع أيضا، فيحدث من مقارنة الأربع بالأربع 16 صورة، وعند فحصها نجد ثماني منها لا يتكرر فيها حد أوسط فلا يتألف منها قياس، لأن القياس إنما يكون بتكرر الحد الأوسط، فإذا لم يتكرر ما يمكن فيه القياس. والثماني الباقية ينتج بعضها الملازمة بين عيني الطرفين في الحقيقيتين، وبعضها الآخر الملازمة بين نقيضيهما، وذلك بمختلف الأشكال، وينبغي أن يختار الطالب منها ما هو أمس بمطلوبه. ولأجل التمرين نختبر بعض الأمثلة. لو أن حاكما جيء له بمتهم في قتل وعلى ثوبه بقعة حمراء، ادعى المتهم أنها حبر، فأول شيء يصنعه الحاكم لأجل التوصل إلى إبطال دعوى المتهم أو تأييد أن يقول هذه البقعة إما دم أو حفر، كما منع الجمع، يعني ما يمكن أن يكون دم وحبور في آن واحد، ما يمكن، يا أنها حبر يا أنها دم، فهذه البقعة إما دم أو حفر، أي منع الجمع. قال وهي إما دم أو لا تزول بالغسل، أي مانع الجمع، مانع دخل وقود، مانع دخل، فتحول مانعة الجمع إلى المتصلتين. تقول كلما كانت البقعة دما فهي ليست بحبر، صارت متصلة أو لا؟ ثانيا كلما كانت حبرا فهي ليست بدم، تحولنا المانعة الجمع إلى شنو؟ متصلتين. ونحول مانعات الخلو الى متصلتين. نقول كلما لم تكن البقعة دما فلا تزول بالغسل، رابعا كلما زالت البقعة بالغسل فهي دم. وبمقارنة المتصلتين رقم 1 و2 بالمتصلتين رقم 3 و4 تحدث 4 صور، اثنتان منها لا يتكرر فيهما حد اوسط وهما المخلفتان من رقم 1 و3، فما يطلع عندنا حد وسط. ومن رقم 2 و4، اما المؤلفة من رقم 1 و4 فهي من الشكل الاول. شوف 1 كلما كانت البقعة دما فهي ليست بحبر، كلما لم تكن بقعة دما فلا تزول بالغسل، فالحد الاوسط يقوم بطرحه فنستخرج النتيجة. قال اذا جعلنا رقم 4 صورة فينتج ما يكفي. كلما كانت البقعة تزول بالغسل فليست بحبر، ويمكن تحويل هذه النتيجة المتصلة إلى منفصلتين. ما يعتقد أن تقول إما أن تزول البقعة بالغسل وإما أن تكون حبرا، وأما ألا تزول بالغسل أو ليست بحبر. وأما المؤلفة من رقم 2 و3 فهي من الشكل الأول أيضا، ينتج مايل كلما كانت البقعة حبرا فلا تزول بالغسل، ويمكن تحويل هذه النتيجة الى المنفصلتين، اما ان تكون البقعة حبرا واما ان تزول بالغسل، اي مانعة جمع، واما الا تكون حبرا او لا تزول بالغسل اي مانعة خلو. ولاحظ ان هاتين المنفصلتين عين المنفصلتين للنتيجة الاولى، وليس الفرق الا بتبديل الطرفين التالي والمقدم، وليس هذا ما يوجب الفرق في المنفصلتين، اذ لا تقدم طبيعي او طبعي بين جزئيها كما تقدم مرارا. المؤلف من المتصلة والمنفصلة اصنافه، وهذا النوع ايضا ينقسم الى الاقسام 3، ونحن حسب الفرق انما نبحث عن القسم الاول منه وهو المشترك في جزء تام من المقدمتين، وأضاف أو أصناف هذا القسم أربعة، لأن المتصلة إما صغرى أو كبرى، وعلى التقديرين إما أن يكون الحد المشترك مقدمها أو تاليا، فهذه أربعة. أما المنفصلة فلا فرق فيها بين أن يكون الحد المشترك مقدمها أو تاليها، إذ لم امتياز بالطرد بين جزئيها. شروطه وطريقة أخذ النتيجة يأتي عليه السلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد.